لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء لقد كان في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم من ربك الحق يدبر الأمر ثم استوى على العرش وسجد الله الذي رفع السماوات الأرض وهو الذي مد الأرض والذي مد الأرض وهو الذي مد الأرض وهو الذي مد الأرض وجعل فيها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوات صنوان وغير صنوان

منذر ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الله يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير الله يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال ويسبح الرعد بحمده. حمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

يا رب

تغفر اوعى